يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله طائفتين أنها لكم

Please. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء قلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا وأنتم وهم يصدون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم شيء فأن لله الرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ويقللكم في أعينكم

ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ألم ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون الذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم فبينهم يا أيها النبي قل لمن والله غفور رحيم. فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. أَمِ بَعْضُهُمْ أَوْ